بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياءك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع، ودعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل في نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفاء رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في درسنا الماضي عند أوقات الصلاة، وقلنا أن أوقات الصلاة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد سيدنا جبريل عليه السلام حين صلى به الصلوات الخمس عند الكعبة المشرفة بعد حادثة الإسراء والمعراج، وبعد معجزة الإسراء والمعراج. وهنا بعد أن ذكر أوقات الصلاة ووقفنا عند قوله ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم، جل جوها خطأ مهمة، للترتيب اللازم بين العشاء والوتر. وكما فصلنا وقلنا أن الوتر لا بد أن يكون بعد العشاء إن كان على قول الصاحبين فيبطل الوتر ببطلان العشاء، وإن كان على قول الإمام فالواجب له وقت خاص به. والعشاء تؤخر إلى ثلث الليل، طبعا ثلث الليل يحدد من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، هاي مهمة جدا اكتبها. ثلث الليل شلون تحدد الثلث؟ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، مو من العشاء. تحسب الوقت كم ساعة مثلا؟ حسب ساعة المغرب ذي وذن بالخمسة، الفجر بي ساعة ذي وذن قول هم بالخمسة، تمام؟ فرق الدقائق قول خمسة بالخمسة، كم ساعة عندنا؟ عندنا 12 ساعة من المغرب إلى الفجر. هذه 12 ساعة قسمها ثلاثة أقسام، 12 تقسيم ثلاثة الذي يطلع عندنا أربعة، يعني الثلث مال العشاء لي وين؟ لي وين يحق لك؟ ها هي يعني ما يصير تأخرها بعد، ما يجوز. لل نقول خمسة، نقول ستة سبعة ثمانية تسعة، الحد قبل التسعة أن تكون مصليها خلص. واضح إن شاء الله؟ لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى الثلث الأول من الليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثلث الأخير شلون أحدده؟ بس هذا قلنا تسعة، عشرة، دعش، اثناعش، وحدة، بالوحدة عندنا هسه يبدأ ثلث الليل. احنا الناس معتادين دائما يقول لك ثلث الليل ورا 12، من تدق الساعة 12 يلا بدأ ثلث الليل أو بدأ نص الليل. لا، احنا حاليا بالوحدة ثلث الليل، الثلث الأخير اللي دعابي مستجاب، اللي قال ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من طالب حاجة فاقضيها له، إلى أن يطلع الفجر. فهذا يبدأ من هذا الوقت، كذلك بالصيف يختلف، وقس على ذلك. نعم، يذكر مسألة يقول ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر. شوف انتبه لهنا، هاي مهمة جدا بالمذهب الحنفي ولازم نفهمها. ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر، يعني بغير عذر من باب أولى، بغير عذر من باب، هذا المذهب، بغير عذر من باب أولى. هنا يعني شلون؟ المذهب الحنفي اختصارا ما عدا جمع أبد، جمع بالصلاة ما عدنا أبد إلا في موضعين. شو وقت؟ لا، بالحج، بس بعرفة، بيوم عرفة أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وبمزدلفة أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. غير هذني ما عدنا بالمذهب جمع أبد، عدنا قصر للصلاة بس ما عدنا جمع. أكبر. ماذا قال؟ قال ولا يجمع بين فرضين. انتبه لأنها مهمة حتى نحفظها على ضوء المذهب الحنفي، نفهمها كامل. خلنا نفصل بها لأن يراد لها تفصيل، لأنه إحنا عادة الناس حاليا يعني حتى إحنا نقلد في هذه المسألة، نقلد غير الأحناف الضرار ونقلد، ولكن خلنا نفصلها تفصيل كامل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، طبعا خليها قاعدة، احفظ لي قاعدة، أكثر المسائل الفقهية عند الأحناف مأخوذة من أولا سيدنا عبد الله بن مسعود، وثانيا سيدنا عمر بن الخطاب، وثالثا سيدنا علي بن أبي طالب. أكثر المسائل يعني أكثر من 70% من الفتاوى الحنفية هي فقه منه، فقه الصحابة الثلاثة أكثر، ولكن أكو غيرهن، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، ولكن أكثر المسائل الفقهية المفتى بها في المذهب هي أولا فقه سيدنا عبد الله بن مسعود. ليش سيدنا عبد الله بن مسعود جاء؟ وين جاء؟ الكوفة، من المدينة اجى بالكوفة، سكن بالكوفة ونشر علمه بالكوفة، وسيدنا أبو حنيفة شنو؟ كوفي، ومن الكوفة أصلا ورد بالكوفة، فبينه وبين سيدنا عبد الله بن مسعود وقت يعني مو هواية. سيدنا عبد المسعود في آخر حياته رجع المدينة ثم توفي هناك، ولكن فقهه بقي وين؟ في الكوفة. سيدنا أبو حنيفة أخذ من فقه سيدنا عبد الله بن مسعود، ومن فقه سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا أحفظ القاعدة، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن مسعود قريبين جدا بالفقه، يعني أكثر الفتاوى فتاوى الصحابة تلقى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن مسعود فتاواهم مشابهة، بينما سيدنا عمر بن الخطاب وابنه سيدنا عبد الله بن عمر أكثر الفتاوى مختلفة. سبحان الله، وهذا دين، هو مو يعني مو مسألة أب وابنك، ولكن هذا دين. نعم. وسيدنا علي بن أبي طالب لأنه أيضا بالكوفة، جاء الكوفة وأصبحت دولته في الكوفة وتوفي في الكوفة ودفن في الكوفة رضي الله عنه عليه السلام وكرم الله وجهه. نعم. طبعا مصطلح عليه السلام، شيخنا نطلع مصطلح عليه السلام، اصطلح العلماء على ألفاظ تطلق، مثلا حين نقول صلى الله عليه وسلم نقصد بهذا الدعاء، الصلاة هي دعاء، نقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. حين نقول عليه السلام نقصد الأنبياء. حين نقول رضي الله عنه نقصد الصحابة. مثلا حين نقول رحمه الله نقصد أي واحد مثلا متوفي، مثلا بالعامية نقول الله يرحمه ويرحم الصالحين، أنا رجل من الصالحين، رجل مبارك، قدس الله سره، نقصد رجل من الكمل من الأولياء. هذه مصطلحات اصطلح الناس عليها، أما يجوز إطلاقها على غيرهم بالمعنى مالها بمعنى الدعاء يجوز، يعني علي عليه السلام فلان عليه السلام يعني سلام الله عليه، يعني بيها اشكال لغة؟ ما بيها اشكال، ولكن اصطلاحا علما اصطلحنا ان نطلقها، فنقول فلان كذا فلان كذا، فمن صفة الترضي الا الصلاة، الا الصلاة من نقول عليه الصلاة والسلام او صلى الله عليه وسلم، يعني سير اقول مثلا الشيخ فلان صلى الله عليه وسلم، ما يعني يعني اصطلاحا عند اللي اصطلحنا عليه الناس هذه واقفة، ولكن هو اصلا دعاء، اقول صلى الله عليه وسلم على دعيله الله يصلي عليه ويسلم عليه، يعني يرحمه ويغفر له وكذا، بيها اشكال؟ ما بيها اشكال، ولكن اصطلاحا كيف اصطلحنا عليها؟ انه تخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان العلماء قالوا من اراد ان يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم فليجعله تبعا للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني شلون؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فلان مثلا، احنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وذرياته وأمته كل وإخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والعلماء والعاملين والأئمة المجتهدين فكلهم جعلناهم تبع علما للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب، لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصطلحات أحد يفهمها، يعني أنه شون يصير أقولها أقول صاحب يقول له صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة والسلام ودعاء، ولكن قالوا بالصلاة لا، هذا اللي يعني خطب والله سبحانه وتعالى العفو. ما ورد عندنا الصلاة الناقصة، ولكن أي النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا علمنا كيف، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. علمهم هذه الصيغة. فمرات من واحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد أو صلى الله عليه وسلم، يجي يقول لك لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لازم تدخل الآل يلا تصير صلاة كاملة، ما تدخل الآل تصير صلاة ناقصة. هو هذا اللي هيك يثار. أقول له لا، إذا تقول صلى الله عليه وآله وسلم أو مثلا أو صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد وآل محمد، هم صلاة ناقصة. شلون ناقصة؟ أقول لك كملها، قول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ليش تقفل هنا؟ لو تصليها كلها إبراهيمية، إذا تريد بالنص نصا لازم تتقيد بالنص كله، صح ولا لا؟ فإذا الناقصة هذه يعني ما، ولكن يعني وين كان هي يعني خارج الموضوع سبحان الله. الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني التي حددت في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال اللهم صل على محمد، قولوا اللهم صل على محمد، ولكن نحن حين نصلي ماذا نقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وهكذا. هذه واحدة. اثنين، هذه الصيغة يجوز غيرها؟ يجي بالصلاة؟ لا، بالصلاة بس هذه الصيغة، الصلاة توقيفية كما أخذنا البارحة، هي أقوال وأفعال شبيهة مخصوصة، ما بيصير بكيفي، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة أما بغير الصلاة في أي صيغة تصلي هو دعاء، الأمر مطلق ما يقيد، والصلاة والسلام عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بأي صيغة تريد تصلي ماكو إشكال. حتى أن العلماء يعني الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم نزولا يعني كانوا يصلون بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم عديدة. سيدنا عبد النبي طالب رضي الله عنه قل اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد عدد كذا وكذا، سيدنا الإمام علي وغيرهم من الصحابة. فالإمام الجزوري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه جمع لنا الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء جمعوا، ولكن سبحان الله هو يعني كتابه كتب الله له القبول لصدقه مع الله. كتابه دلائل الخيرات، كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، جمع به شك صيغة وردت عن الصالحين من الصحابة والآل والتابعين وتابعيهم والأولياء، جمعهم كلهم في هذا الكتاب، فجعل دلائل الخيرات. قال إن أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك محتما لاحت عليك دلائل الخيرات، قل بدلائل الخيرات كن متمسكا والزم قراءتها تنل ما تبتغي، فشوارق الأنوار لائحة بها فالترك منك أخي لها لا ينبغي. نعم، خلنا نرجع هنا. يقول من ضمن الصيغ مثلا رضي الله عنه، نقولها عن الصحابة، مثلا سيدنا علي بن أبي طالب، احنا كمان ذكرناه هنا، سيدنا علي بن أبي طالب اشتهر بين العلماء أن يردف بعد الرضوان الترضي عليه قول وكرم الله وجهه، وكرم الله وجهه. فسيدنا علي من تذكره قول رضي الله عنه وكرم الله وجهه. قال ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا كما قلنا. خنج عليها. شوف بالنسبة لهذه المسألة، كما قلنا أنه الفقه يؤخذ عن يعني عن الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين وهكذا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أرسل المنادي ينادي بالناس بمنع الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. فهذا الفقه من جبناه؟ من فقه سيدنا عمر، وكذلك فقه سيدنا عبد الله بن مسعود، وكثير من الصحابة كانوا يرون الجمع، يجمعون مو القصر، قصر تقصر الصلاة، الرباعية تصير اثنين، ولكن أجمع بيناتنا بنفس الوقت لو لا. هذا المسألة افتهمناها إن شاء الله. الصلاة تصلى اثنين، بالسفر الرباعية تصير اثنين، ولكن أجمع بينه لو لا. هنا الاختلاف، من قال بالجمع ومن قال بالفصل. ويايف الأحناف يقولون بالفصل، ماكو جمع، قل ماكو جمع إلا بعرفة ومزدلفة. واضح إن شاء الله هذه. نعم طبعا. وهذا الحديث يعني رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في روايته عن الإمام مالك في الموطأ، أسنده إلى سيدنا عمر بن الخطاب. أي نعم. وهكذا فهنا لا يجمع بين فرضين، اكتب عليها، لا في سفر ولا في حضر. ولا مرض ولا مطر حتى تصير وزن. لا في سفر ولا في حضر، ولا في مرض ولا في مطر حتى اجمع لك يعني كلهم زين. بعرفة شلون يجمع؟ بعرفة طبعا هنا أكو عندنا مسألة، ليش قالوا الأحناف، الأحناف ليش قالوا أنه ماكو جمع؟ أولا للأثر الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود، وعليه عمل عدد من الصحابة. فإذا استدلوا أن الجمع كان موجودا فنسخ، استدلال من هذا الفعل شنو؟ أن الجمع كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدلوا بالنسخ أولا. ثانيا قالوا لأن أوقات الصلاة، انتبه لهنا مهمة، أوقات الصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل شيء بوقته. وهذا النص شبيه بالثبوت، شبيه قطعي، قطعي الثبوت، صح لو لا؟ زين. أحاديث الجمع، أحاديث أحاد لا مشهورة ولا عزيزة، ظنية، قالوا لأن هذا أحاد فكيف ينسخ الظني القطعي؟ فهمناها إن شاء الله. هذا أيضا من ضمن الأدلة اللي اعتمد عليها السادة الحنفية. نعم. وفيها احتمال آخر، الأمر الآخر، فيها احتمال أنه كان الجمع صوريا لا حقيقيا. يعني شنو؟ يعني مثلا ربما يقول صحابنا عمرو وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما كان الجمع صوريا، يعني مثلا صلى الظهر بنهاية الوقت ودخل العصر وصلى العصر، فيكون الجمع صوري مو حقيقي، صورة هو صلاه الجمع ولكن حقيقة كل واحدة بوقتها، هاي بآخر وقتها وهاي بأول وقتها. افتهمناها؟ حتى أن العلماء الأحناف ينصون، يقول من أراد يعني حنفي مقيد متقيد بالمذهب، حنفي نسميه حنفي قح، يريد يطبق، يريد يجمع بالصلاة بالسفر شو يسوي؟ يقول يجمع جمع صوري وليس حقيقي، يعني يصلي الظهر بنهاية وقتها ويصلي العصر بداية وقتها، أو يصلي المغرب نهاية وقتها ويصلي العشاء بداية وقتها، وهكذا. خلينا نجي نفصل مال عرفة. طبعا الجمع عندنا كم واحد؟ قلنا بس اثنين، واحد بعرفة وواحد بمزدلفة. اللي بعرفة سنة، الجمع سنة مؤكدة. ليش؟ لأنه قلنا بالتواتر. واللي بمزدلفة واجب، هذه مهمة جدا. الجمع بعرفة سنة مؤكدة، واللي بمزدلفة واجب. نعم. قال: ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج. شوف ليش ذكرش هاي، شوف النقاط هالسهلة حيجي يسويهن ليش؟ ها ليش حيخلي نقاط؟ شو يقرب لك إياه؟ ليش حيخلي حيثيات؟ إيه ما القياس؟ ما ثبت على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ويحفظ بكل حيثياته. فمن هذا الباب السوى فصل لك عرف شلون يكون بها الجمع. ليش؟ لأن ما ثبت عندنا نصا شنو؟ كتابا موقوتا. أما هنا الجمع اللي ورد عندنا خلافا للقياس. فهمناها؟ نعم. قال: في عرفة، هاي أولا، أول واحد للحاج، هاي اثنين، هاي اثنين خلي عليها رقم، هاي اثنين القيد الثاني. يعني مو بس في عرفة، وها هي بعرفة ولازم حجي هو، يعني مو راح سايق وبهدومة، لو عسكري وملابسه نشوفهم بالحاج. يا معود يا بنت ويانا بالخيمة يدلس حرامات. قال: لا لا أنا ما أرد حج. يا معود يا بالله عليك، أنا ذاك مقنعت واحد قلت له تقوم البس حرامات، يقوم معود يقوم صلى على الرسول، علمته شلون ينوي خليته حج ويانا. ليش حرامات انت جاي وتنحرم من الخير هذا؟ اي يجون وهكذا. يعني ايه في عرفة، والأخرى شنو؟ للحاج. ثالثا قال: بشرط الإمام الأعظم، يعني خليفة المسلمين، بشرط خليفة إمامة خليفة المسلمين. يعني طبعا احنا عدنا من 1924 إلى اليوم احنا ما عدنا خليفة، عدنا رؤساء، رئيس الدور، رؤساء شرعيين، رئيس الدولة الفلانية الفلانية، أما خليفة المسلمين ما عدنا من ذاك الوقت ترى اليوم. ايه فهذا الشرط يعني إذا نتقيد بقول الإمام أبو حنيفة هذا الشرط أصلا يعني مشكلة. أي ولكن على قول الصاحبين لا يشترط الإمام الأعظم ولا الجماعة، هاي مهمة. يعني على قول الصاحب، فإذن حاليا نجمع على قول الصاحبين. قال: رابعا والإحرام. والإحرام لابد أن يكون محرم متلبسا بالإحرام. نعم. قال: فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. جرجوا خط مهمة. فيجمع مبني المجهول، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. اكتب جواها واجب، يعني مو بالطريق. انت كمرت عرفة وراح المزدلفة، اذا صارت الصلاة عليك بالطريق وانت واصل مزدلفة وذل العشاء، يصير تصلي المغرب وعشاء؟ لا، اذا صليتها بالطريق من توصل مزدلفة تعيد، فهناك الجمع واجب في مزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة. شوف أشر لك إياه، ولم تجز المغرب، لأن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فديمشون من عرفة إلى مزدلفة، فصال المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشون وياه ما صلى عليه الصلاة والسلام، كذا الشفق يعني الشمس غربت ما صلى، فقال له قال الصلاة يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب، عباله ما سمعه، قال الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني قدامه بعد، فوين صلوه؟ لما وصلوا المزدلفة بعد العشاء، يعني فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، الصلاة قدام هنا، إيه سبحان الله. فهذه دليل الجماعة في مزدلفة. وطبعا في مزدلفة لا يشترط عند الإمام وعند الصاحبين، لا يشترط الإمام ولا الجماعة. هسه نكمل نفتهمنا الجمع عند الحنفية، هسه نجي نفصل الجمع مثلا واحد طيارته حتطير وين يصلي بالطيارة أو قطار راح يروح أو مثلا هو سفر وما يقدر ينزل بالطريق لا مسجد لا كذا لا ما أدري شلون متقيد بقافلة متقيد ما أعرف إيش يصير يجمع ويخصر له لا على قول الحنفية ما يصير قصر موجود بس الجمع ما موجود زين شلون شوف كما ورد عند العلماء قال من ابتلي فليقلد من ابتلي فليقلد فيصير أقلد غير مذهب شوف انتبهوا يا ايه هاي مهمة جدا للضرورة يجوز للضرورة يجوز ولكن انتبه لي على مسألة شرطين مهمات جدا واكتبهن الشرط الأول أن تنوي تقليد المذهب الفلاني نويت أن أقلد غير الحنفية مثلا إذا ما تدري الشافعية ولا مالكية ولا نويت أن أقلد من يجمعون يعني منه الشافعية والعلماء المعتبرين ها مو اللي مو علماء الفيسبوك وعلماء اليوتيوب لا واضح العلماء العلماء من نقلوا الدين لنا بالتواتر أولا تشترط شنو الشرط الأول شنو أن تنوي تقليد ثانيا وهي مهمة أن تلتزم بحيثيات المذهب أو بشروط المذهب تلتزم بشروط المذهب يعني أنت مثلا بالسفر وردت تجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر أول شيء ما تقول أنا حنفي لا تنسى مو حنفي طلعت خوش تنوي أنه نويت أقلد الشافعي مثلا الإمام الشافعي أو السادة الشافعية في فقههم ها أولا ثانيا تلتزم بشروطهم يعني شون يعني مس المرأة عند الشافعية شبيه ينقض الوضوء إذا أنت ماس مرأة وضوءك باطل قراءة الفاتحة للإمام والمؤتم عند الشافعية تجب إذن لازم حتى إذا أنت مؤتم تقرأ الفاتحة افتهمناها لا حد يقول زين ما أقرأ إنو المالكية المالكية ما يقروها خوش وهكذا فافتهمنا فمن من نتقلد حتى شي يكون تقليد مضبوط مو إذا ما سويت الشروط هذه يكون هذا تلفيق مبطل للعبادة تلفيق مبطل للعبادة افتهمناها إن شاء الله هذه هسه وصلت الفكرة كامل إذا تنوي التقليد تقليد غير مذهب والأمر الآخر شنو تلتزم بشروطه شو عنده شروطه بالصلاة شنو شروطه بالوضوء شنو وهكذا افتهمناها إن شاء الله نعم هسه نعم اي جمع تاخير نعم اي جمع تاخير وفي عرفة جمع تقديم نعم يقرا الفاتحه وما قراءه ما يجوز تبطل شوف بالمذهب يسال علماء المذهب صلاه باطله عندهم اذن عيد الصلاه اي اي نعم هي خطره لانه دخل مذهبهم يعني لازم كل حيث كل حيث شو المساله هاي شبيهه من امور يلتزم بها احنا ذاك دائما من نذكر مثلا بالطهارة يرحمكم الله من نذكر دائما شو يقول لك الأولى سوي هيجي خلافا من خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف ليش حتى انت من تريد كذا انت كل هندن مسويهن الأولى دائما واحد يسوي الشيء اللي شنو خروجا من الخلاف واضح ان شاء الله نعم احد عنده سؤال حول الجمع حتى نعبر الى مسألة اخرى اي نعم يعني مثلا هو مسافر ومس مرأة شو يسوي؟ يبطل وضوءه. يبطل وضوءه إذا لازم يعيد الوضوء. وهكذا. أي. يعني شو نقض الوضوء بشنو؟ لا. بس ما المرة عندنا اختلاف فيه. إن هم الشافعية يمسحون بعض الرأس، إحنا نمسح ربع الرأس، إحنا أكثر. إذا توضيت على الحنفية خلصت بعد جامع الاثنين إلا مسألة مس المرأة فهنا بس هاي أدنى اختلاف بها. كذلك مثلا سب الصلاة نجعل صلاة الجماعة على العفو، نجعل صلاة الجمع، الجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين. من أراد أن يخرج من الخلاف عندهم يقلد الحنفية، يأخر يصلي الظهر بنهاية وقته والعصر بداية وقته، أو يصلي الظهر بوقته والعصر بوقته، ما يجمع، يخرج من الخلاف. افتهمناها إن شاء الله. وهكذا نعم. يا أذان العصر، إحنا أصلا دا نأذن على المثل، إحنا هسا دا نأذن أصلا على المثل مو على المثلين، يعني هسا إحنا دا نأذن وراء الأذان مع العصر، هسا تقريبا بثل الساعة إلى نص ساعة يلا يدخل الوقت عند سيدنا حنيفة. إحنا أصلا دا نأذن على الشافعية، فما يصير أصلا قبل الوقت هذا وقت الظهر. يعني لو بالعكس، لو مثلا هسه شو اسمه مثلا ماليزيا، اندونيسيا، الهند، تركيا، لا يأذنون على المثلين الى يومنا هذا، الى يومنا هذا يأذنون على المثلين. احنا فقح ملتزمين بالمذهب، واضح ان شاء الله. اما عندنا لا، احنا نأذن على الشافعية وعلى قول الصاحبين، على قول الامام ابو يوسف والامام محمد. وورد ان الامام ابو حنيفه رجع الى قولهم، ورد هكذا يروي بعض الفقهاء، والله تعالى اعلم. واضح ان شاء الله. ولكن المثلين احوط، يعني تفاصيل كثير احنا ما نريد نخوض بها هسه. ان شاء الله الكتب متقدمه، هم عيد الطهاره كله، ولكن عيده بشيء اوسع بعونه تعالى. نرجع الى درسنا. سبحان الله، احنا مرات نفتح مجال للاسئله، يعني حتى كل موضوع مثلا هسه مكملنا مع الجمع، الجمع لين بعد ما راح يجينا، هذا الجمع بعد ما راح يجينا بس هنا. فاللي عنده أي سؤال مثلا على الجمع، أنا مرات من أكفد موضوع مثلا المهم أفتح النقاش به هذا على مود لأنه بعد ما نرجع له، هاي حتى نغلق الباب ماله. افتهمنا إن شاء الله. الجمع بين الظهر والعصر على غير الحنفية، الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما يصير أجمع الصلوات كلها. كذلك مثلا وهذا طبعا كثير من الناس يسووها مع الأسف، هذه مهمة جدا بس انتبهوا عليها، مهمة جدا. يريد يسافر، يريد يطلع مثلا، يطلع مثلا ساعة بالدعش، يقول لك أنا بالدعش راح أسافر للبصرة، يقول أنا من حيوذن الظهر أنا بالطريق، فشي يسوي قبل ما يطلع من البيت؟ يصلي الظهر يلا يطلع. أكو ناس يسوون هيجي، أكو ناس يسوون يصلي الظهر يقول لك يلا خلاص صليه من هسه. ايش قلنا سبب الصلاة شنو؟ الوقت. هو اذا ما طب الوقت شلون وجبت عليه؟ شلون وجبت عليه؟ يعني مثلا انا جيت عليك اول ما طبيت اقول لك ليش مثلا السلام؟ قول هو انت سلمت؟ غير توجب علي رد السلام يلا ارد لك، وانت سلمت حتى اذا ارد لك السلام مو لو لا. اذا لازم يدخل الوقت وقت الوجوب. يلا نعم. ماذا افهم السؤال زين؟ وين مسافر وين رايح؟ اذا هو يعني وين رايح؟ المكان ايش قد؟ العفو. اي يعني فوق 83 كيلو، هذا يعني يجوز له قصر الصلاه. اما جمع الصلاه هسه نجي عليه ان شاء الله بالقصر، نجي عليها بالسفر. احنا بس نتكلم عن الجمع، بس هنا بالحنفية ما يجمع قفل، الحنفية إلا يدخل وقت العصر يلا يجمع، على قول غير الحنفية يجمع. ولكن متى يجمع؟ مو هو ببيته، متى ما فارق البنيان يلا يبدي يقصر الصلاة، حنجع عليها إن شاء الله. يعني قصر الصلاة بعد ما جينا عليها، بس ذكرنا مسألة الجمع. المقيم ما يجمع، لا المقيم ما يجمع. اي نعم ان شاء الله نعم. اي هو ما اصلا ما صار تاخير هنا، اصلا ما صار تاخير شيخ، لانه انت من وذن الظهر نهايه الظهر لي وين الى حاليا وقت العصر الى المثل يلا يخلص الوقت، فهذا كله يسموه وجبه الصلاه، بس وجوب موسع كما فصلنا بقى. وجوب موسع يعني عندك ساعه كمل الدرس على راحتك وبعدين اطلع صلي، ماكو اشكال، يعني ماكو اشكال، لانه مو وجوب مضيق. الوجوب المضيق مثلا وذن المغرب، يصير أنا وقت المغرب أقول لا والله خلي نكمل الدرس وكذا، يلا نقوم نصلي. يا أبو ما حتشتبك النجوم، بس اشتبكت النجوم حرام، كراهة التحريم خطرة. إذن الوقت المضيق لا تختلف، أما الوقت الموسع أكو ساعة ما أكو إشكال إن شاء الله. الله يرضى. أي شنو سؤال؟ عفو شبيه نفس المقيم، نفس المقيم. الوالد قدس الله سره في آخر لحظات حياته، في آخر لحظات حياته كان بالسيارة هو والشيخ محمود العزاوي رحمة الله عليه أبو شاكر والشيخ حسين أبو علي وأبو قداح. الوالد كان دي يتناقش يعني ويا شيخ محمود، دي يذاكر ودي يشرح لهم مسألة اللي كانوا وقتها السجناء أبوكا مبوكا كانوا يقصرون الصلاة ويجمعون الصلاة. فالوالد كان مهتم بهالمسألة، دي يشرح بهذه المسألة، مسألة الصلاة، صلاة وتجوز ولا ما تجوز وكذا، فدي يفصل في هذه المسألة واستشهد قدس الله سره. فهذه آخر مسألة فقهية كان الوالد يشرح بها، هي مسألة الصلاة والجمع والقصر. قدس الله سره حين استشهد قال الله 3 مرات، ومن كان آخر كلامه من الدنيا الله أو لا إله إلا الله دخل الجنة. قدس الله أسرارهم ونور الله ضرائحهم ونفعنا الله ببركات علومهم وأدامنا على طريقهم إلى أن نلقاه. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب هذه الأوقات بعد ما كملناها وبعد ما فصلنا بيها وكل وقت شو وقت والتزام بي، أكو عندنا هذا الوجوب الموسع اللي قلنا عليه، الوجوب الموسع يعني من وذن الظهور إلى العصر، هذا سميه وجوب موسع. شو وقت يستحب الصلاة بي هالوقت؟ شو وقت أصلي؟ حيجي فصل الفجر شو وقت أصلي؟ المغرب شو وقت أصلي؟ العشاء العصر وهكذا. قال: ويستحب الإسفار بالفجر. الإسفار شنو؟ يعني أن شلون حنقول الجهجر، دنيا الجهجر، يعني شو حتكتبها؟ تنور شوية يعني يطلع شوية يعني لتكشف أي كشف الجو شوية، يعني مو الإسفار الكثير، الإسفار الكثير مكروه، لا الجهجر يعني يطلع ضوء يعني وهكذا، مو الإسفار للأخير يعني. يعني ورد التنوير بالحديث قال: نوروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، ولكن يقول العلماء مو قبيل طلوع الشمس، لا يعني إلى أن شوي شون يكشف الجو يعني قليلا، يعني بقدار نصف ساعة بعد الأذان وهكذا. الإسفار بالفجر ليش الإسفار؟ لأنه يعني لتكثير الجماعة، اللي يستوى قاعد من النوم، اللي ده يسبح، اللي كذا، حتى يكثرون الجماعة ويصلون بالمسجد. قال: للرجال. ليش للرجال؟ لأنه الرجال حيصلون جماعة بالمسجد، أما النساء فيستحب لها الغلس. الغلس يعني بعدها ظلمة، أول ما يؤذن وخلص صلت السنة، قاعدة شوية تذكر الله ثم قامت صلت الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم، ولكن الإسفار جدا، الإسفار الجو أسفر جدا، هذا اللي قلنا مكروه. نعم، طبعا مهم شلون أعرفه إسفار جدا هذا، شلون أقدر أنه وقت الكراهة؟ قال العلماء: أن يكون بين شروق الشمس وقت الشروق وبين صلاتك مقدار الصلاة المسنونة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا الفجر، يقرأ مثلا في ركعة سورة الفاتحة والسجدة وسورة السجدة، وفي ركعة سورة الفاتحة والإنسان، بمقدار هاي الصلاة نقول ربع ساعة فثلث ساعة، هذا المقدار اللي يبقى بين الإشراق وبين الصلاة مالك، هذا لازم يعني ما يتجاوز هذا الوقت حتى لا تدخل في الوقت المكروه إذا شرقت عليك الشمس. نعم، الأمر الثاني قال والإبراد بالصيف، عفوا والإبراد بالظهر في الصيف، الإبراد يعني التأخير الصيف، لأن الصيف حارة، الدنيا حارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا، أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الإبراد بالظهر، الشمس حارة تصقع، من تجي للمسجد وحارة الشمس ربما تتأذى، فالإبراد شنو يعني؟ يصير للأشياء ظل حتى تقدر تمشي جوا الظل، لا تمشي جوا الشمس، هذا المعنى. ولكن حاليا احنا عندنا السيارات والكذا، وايضا الابراد سنه، نعم يبقى على سنيته، واضح ان شاء الله. يعني بالسعوديه كان اسمها الحجاز حرارتها عاليه اعلى من عندنا، بال شو اسمها بالهند شو اسمها لاهور او كذا، يقول ذيك حرارتها بعد يعني اضعاف اضعاف، سبحانك يا ربي. وهكذا لاهور بلاد شيخنا شيخ احمد الهند اللاهوري اللي بالهند، هذه حاره جدا سبحان الله. قال والابراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، بالشتاء عجله بس بالصيف اخره، الا في يوم غيم فيؤخر فيه. بالغيم لا، ليش يتاخر؟ لان ربما الوقت، الا اتيقن بدخول الوقت، اكتب عليها حتى تتيقن بدخول الوقت. قال وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، الشمس ايش وقت تتغير؟ اذا قدرت تدحج عليها شو وقت تتغير الشمس؟ اكتب اذا استطعت النظر لها بدون ملل ولا كلل. الكلل التعب والملل يعني ما تمل، فتقدر تدحج عليه الشمس، تدحج على عين الشمس طبيعي 10 دقائق ربع ساعة ما يأذيك. شو الدحج على القمر؟ هذه من استطاعت الدحج عليها الشمس تغيرت، كرهت الصلاة تحريما، واضحة إن شاء الله. فهذا من التغير شنو؟ هكذا آه نعم. طبعا تأخير العصر بفوائد كثيرة. قال أولا تستطيع أن تتنفل قبله، تقدر تصلي نوافل، من صلاة العصر بعد ما كنا في ليل المغرب، فتقدر تصلي نوافل، يلا صلي العصر. قالوا الأمر الثاني تقدر تقعد وراء العصر بالمسجد تنتظر المغرب. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر وجلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن صلى العصر وجلس يذكر الله حتى تغرب الشمس فصلى المغرب كان كمن أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل. شقد؟ 8. وما الفجر شقد؟ ليش ديش 4 وهاي 8؟ قالوا لأن في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ينتظر الضحى، والضحى سنة، أما في صلاة المغرب ينتظر الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انتظار الصلاة صلاة، ما زال لا زال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. سبحان الله. نعم يعلل العلماء هكذا كما يذكر الإمام الشرواني رحمة الله عليه. قال وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم. نعم طبعا كراهة التحريم بتغير الشمس مهمة جدا، من تتغير الشمس وتصلي بهالوقت. النبي عليه الصلاة والسلام شاف ناس يتأخرون يصلون بهالوقت، هذا العصر تفوت العصر يصليها لما الشمس تتغير، فاش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين 3 مرات. يقول الله تعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. قال تعجيله في يوم الغيم، تعجل العصر خاف تغيب الشمس، وإلا خاف يعبر عليك وقت المغرب وهكذا، أو نعم يعني يطب عليك. وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم، يوم الغيم لا شوي أخرا إلا أتأكد من غياب الشمس فيؤخر فيه. طبعا حاليا احنا هذا الأوقات همين، احنا عندنا الساعات هاي الإلكترونية والكذا يعني مضبطين، ولكن هذا بالغيم يعني سابقا كان يحتاجون هذا المسألة. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم شوف تعالى الحديث هذا جدا مهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. إذا قاموا يؤخرون المغرب لاشتباك النجوم، لا والله شغلتهم خطرة صارت. هسه ايش يصير حاليا؟ يؤذن ويقول لك لا بعد فد ربع ساعة، بعد فد نص ساعة. مقدار ما بين أذان المغرب وما بين إقامة الصلاة بمقدار 3 خطوات أو 3 آيات قصيرة، احفظها. ما بين أذان المغرب وإقامة الصلاة بمقدار 3 خطوات أو 3 آيات قصيرة، مو تطول لي وكذا وحك، هاي خطرة جدا. لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، وإذا أخروها لاشتباك النجوم تكون مكروهة كراهة تحريمية. نعم. قال: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل كما ذكرنا في الحديث، وتعجيله في الغيم. أما بالغيم لا عجل، ليش عجل؟ طبعا التأخير هنا تبه هناك ومسألة مهمة. تأخير العشاء، تأخير تعجيل المدري شنو كذا، هذا مع الجماعة، تبه على مسألة هذه مع الجماعة، هذا مو هو يعني، مو مثلا هسه وذن العشاء وواحد قال لك لا والله أنا ما أصلي وياكم، مو أريد أخرها ثلث الليل، وإذا صار ثلث الليل وصلىها وحده والجماعة. التأخير للجماعة حتى على مود تجمع الناس. ليش نذكر مسألة فقهية؟ يعني مثلا يتفق إمام المسجد والمصلين يابا بالوقت الفلاني بعد هالقد للصلاة للإقامة، ليش نخلي هذا الساعة ونخلي الوقت ووقت الإقامة شقد؟ واضحة الفكرة لو لا؟ لجمع الناس. أنت مو محرمات تضيع أجر الجماعة وتروح صليها فرادة. افتهمناها المسألة جدا مهمة. قال: وتعجيل تأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم. ليش عجل بالغيم؟ صلوا بسرعة جماعة وروحوا. قال: خشية نزول المطر، خاف تمطر وتعال شي يطلعهم طين وكذا. قال: وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. يثق يعني يتيقن، مو يظن، متيقن أن هذا متعلم يقعد، يعتاد أنه أخليه هو يقعد يستيقظ، أو حاليا أصلا ما كليل ما شاء الله الفجر يلا الناس تنام، لا إله إلا الله. لمن يثق بالانتباه هذا يؤخر الوتر إلى آخر الليل. أما اللي لا يجوز يجوز ينام تأخذ نومه، لا هذا خلي يصلي قبل ما ينام. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، خليل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بثلاث: ركعتي الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. هاي 3 قال وصية، هاي وصاني ما أوفناني: صلاة الضحى، ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، وأن أوتر قبل أن أنام. العلماء قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيب، طبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكل واحد على حاله. سيدنا أبو هريرة جوز كان نومه ثقيل فيقول له قبل ما تنام صليها، الغيرة لا يقول له وهكذا. فهنا قيد لك إياها، قال: من يثق بالانتباه يأخر الوتر إلى آخر الليل. واضح إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء كما قلنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى الثلث الأول من الليل. طبعا ما يثق بالانتباه هذا الوقت، ليش تأخير الوتر؟ ليش تأخيره إلى آخر الليل؟ لأن هذا وقت مشهود، الصلاة به مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، مكان ما يعني وقت نزول الرحمات والبركات، يعني هذا الوقت واحد ما يضيع حرامات، وبالأسحار هم يستغفرون، وقت استغفار، وقت ذكر. أي يعني سبحان الله، احنا أيامنا انقلبت ليلنا نهار ونهارنا ليل، الناس يقعد بالليل هاي يبدي، والنهار كله نام، بالأخص بالصيف، الصيف بالنهار تلقاه كلها ببيوته، وبالليل يلا يطلع يزاور وكذا على برد الوقت. وإذا غيرنا سبحان الله أمورنا، لا إله إلا الله. هاي جاء رجل على أحد الصالحين قال: يا شيخ سأل السؤال يعني قال لي يا شيخ التكرم الكلبة لما تجيب 9 10 11 تجيب هواية بطن البطن الوحدة بها تكرم كوم كلاب والنعجة من تجيب بس بطن وحدة بس يعني بس خروف واحد. قال له ولكن لما ندحج الانعاج ناكل منهن او نذبح منهن والذيب ياكل منهن او ما ادري شنو هذا تشرب ولا حد يمه ولا حواليه. النعاج خير من الله بكل ديره، ترى النعاج هوايه والكلاب قليلات قياسا بالنعاج قليلات جدا. قال شيخ شنو السر يعني؟ سبحان الله عجب يعني شنو السر يعني الكلاب وين يرحن؟ إذا تجيب 9 بطون 9 أفراد تجيب تمام لولا وهذه النعاج هي بطن وحدة وما شاء الله خير وبركة. الشيخ إيش قال له؟ قال له مو النعاج بيهم بركة والكلب ما بيه بركة، تدري ليش؟ قال له ليش؟ قال له مو النعاج أول ما يصير الليل تنام وتقعد قبل الفجر، أما الكلاب الليل كلها تعوي، الليل كلها تعوي، هو قرب الفجر يناما فينحرمن البركة فما بهم بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها، من تبكر من الصبح اطلع لعملك اطلع شغلك اقعد حتى لا ما عنده شيء فجر اقعد، لأن هذا الوقت مبارك وقت فجر وقل الإشراق وهكذا إن شاء الله. ربنا تقبل بنا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وصاحب المقام، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.